في السياق نفسه. هو يعني كأنه مسألة في الحكم ما ليس لها دخل فيها. الطرف الثاني لم يسمع منه. يعني هذا هو التفسير الذي الآن يقال. لكن ما هكذا فسر صح. يعني هذا الإشكال إن يعني كيف نأتي بقول لم يقل به؟ يعني لو قال به واحد من الصحابة على العلم والرأس، لو قال به واحد من التابعين، فكأنه فهمني كأنه صارت مسألة إجماع يعني. طيب دخل يعني بناخذ أصل قصة مثلاً امرأة كيف نفصل الباقي الرواية؟ ما من أخذه من هو هذا إن ما فيها من مثلاً إثبات شيء ينافي العصمة أو إثبات غدر أو إثبات كذا ننفيه، وهذا غير ثابت، لا لا لا يجوز قوله. ممكن يكون هذا أيضاً، يعني مثلاً التخبيب ليس حراماً عندهم مثلاً، قد يكون هذا موجود عندهم، وقد يكون يعني أنه أن المرأة هذه مخطوبة مثلاً مش متزوجة مثلاً. أنا قاعد يعني أعطي احتمالات، يعني قد يكون مثلا كما ذكر الشيخ أن تخبيب المرأة على زوجها ليس محرما عندهم فيمنيها حتى تأتي مثلا، يعني ممكن تكون شيء أصلا متجوزة ولا مخطوبة، وممكن أيضا ممكن يكون طلع فوق البيت فعلا وشاف واحدة تشتغل مثلا، ها يمكن أنا أقصد ممكن يعني يكون في احتمالات التي لا تصل حد مناقضة العصمة بغض النظر عن التفاصيل هذه الدقيقة اللي هنقولها، لكن احنا نثبت للنبي الكريم انه معصوم، وانه لا يقع في كبيرة، وانه لا يقع في صغيرة تخل بالمروءة. اذا ان وقع خطأ فهو صغيرة غير مخلة بالمروءة، وجاءه ملكان لتنبيهه على خطأ، فعرف خطأه واستغفر. لاحظ استغفر، ها استغفر ربه وخر راكعا وانام. بس الآية أقرتها، يعني الآن سياق الآيات في إقرار هذه القصة وليس في إنكارها. نعم. فخر راكعا قال ساجدا. صحيح. يعني هذه برضو إشكالية. السنة. وصح وجاء تفسيره في السنة. جاء تفسير السنة. إنه سلم جعلها سجدة. أيوه. قال فسجد داود. كان نلغي الركوع، هذه الإشكالية يعني. هو الركوع يطلق معنى الخضوع ترى، يعني يطلق بمعنى الخضوع. أي فهو أشمل من قضية الركوع الذي احنا نفعله يعني. نعم. يقول فلان راكع لسيده يعني خاضع له يعني. فمعنى الخضوع العام يدخل فيها السجود ويدخل فيها تذلل يدخل فيها الانقياد كلها. بس ليش نلغي الركوع انه ما كان في خرة، يقولون الخرور انه من اعلى لاسفل. يعني يا نور يكون في ضربه السجود وركع مره، لانه اضيفت للسجود فتمايز يعني في ركوع. طبعا في ركوع بس هذا السياق يطلق على السجود. نعم. المعنى الثاني يا شيخ مشتهر من قديم اللي هو يعني انه تسرع هذا في المعاصرين هو الأكثر. نعم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا عبثا ذلك أي خلق ما ذكر لا لشيء ظن الذين كفروا من أهل مكة فويل واد للذين كفروا من النار. ما تمشى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار نزل لما قال كفار مكة المؤمنين إنا نعطى في الآخرة مثل ما تعطون وأم بمعنى حمزة الإنكار كتاب خبر مبتدا محذوف أي هذا أنزلناه إليك مبارك ليدبروا أصله يتدبروا أضغمت التاء في الدال آياته ينظر في معانيها فيؤمنوا وليتذكر يتعظ أولو الألباب أصحاب العقول وهبنا لداود سليمان. هذه الآية أصل في بيان حكمة إنزال القرآن الكبرى كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ يدبروا آياته. فالتدبر هو من أعظم مقاصد القرآن، الله تعالى أمرنا بالتدبر، ومن هنا ينبغي الإنسان يبحث عن هذه القضية، ما هو التدبر المطلوب مني شرعا الذي جعل الله تعالى القرآن نازل لأجله